تفسير الآية 48 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. أي هذه بعض أهوال يوم القيامة، والذي يمر طويلا تعيسا على أهل الشر، حيث حسابهم العسير والانتهاء بهم إلى عذاب جهنم، بينما يمر سريعا سعيدا على أهل الخير، لأنه ينتهي بهم إلى الاستقرار في نعيم الجنة الخالد. أي أذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا وتحسنوا الاستعداد. اذكروا يوم القيامة، يوم تغير الأرض غير الأرض الموجودة الآن، وكذلك تغير السماوات غير السماوات، بحيث تكون على أشكال أخرى غير التي يعرفها الخلق، فيتغير هذا العالم المعروف بعالم آخر جديد يأتي به الله تعالى على حسب إرادته وحكمته، بما يدل على شدة الأحداث التي ستحدث في ذلك اليوم. قوله تعالى: وبرزوا لله، أي واذكروا كذلك يوم ظهر الخلق وخرجوا من قبورهم حينها، مؤمنون وكافرون كلهم جميعا لله، حيث بعثهم سبحانه بأجسادهم وأرواحهم بعد كونهم ترابا، لحسابهم على كل أقوالهم وأعمالهم في دنياهم، بالخير خيرا وسعادة ويزيد، وبالشر شرا وتعاسى أو يعفو. قوله تعالى: الواحد القهار، أي وبرزوا لحسابهم من الله الواحد، أي الذي ليس معه شريك، القهار أي الكثير القهر، أي الغلبة لكل شيء، فالجميع تحت سلطانه، فهو تعالى الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته، ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر، ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم. هذا واختيار هذين الوصفين لله تعالى، وهو الذي له كل صفات الكمال الحسنى، يناسب شدة الموقف على الكافرين وعلى الذين كانوا يعبدون آلهة غيره سبحانه، متوهمين أنها ستفيدهم عند حسابهم وستدفع عنهم شيئا من عذابهم، إذا كان هناك يوم حساب، حيث كانوا يكذبونه.